أخذ الزينة مطلوب وأن ستر العورة مطلوب. مطلوب معنى إما أن يكون واجب ولا مندوب أو مندوب. فإذا سأل السائل طالب العلم يقول كتاب الله عز وجل قال فيه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا، ذكرها من باب الامتنان، يعني يمتن سبحانه على عباده أنه وهب لكم هذه. فمن أين جاء أن هذا مطلوب؟ إما أمر أو ندب. ويقال كل ما امتن الله به عز وجل في كتابه وهو إما أمر باستعماله أو ندب إلى تناوله أو أمر بوجوب شكره سبحانه وتعالى، المطالبة بالشكر. فلما امتن سبحانه وتعالى على عباده بأنه يسر لكم هذا اللباس، أي استعملوه في وجهه الذي أراده الله، فإنه ذكر العلة، والعلة هي بيان المقصود من الحكم. أيما حكم بنيته على علة فاعلم أن العلة مطلوب وجودها. فإذا قلت أكرم زيدا واقفا، أي إكرامك لا يتم إلا كان على وقوف. أكرم الضيف مبتسما، أي لا يتم إكرامك إلا بابتسامة، فدل على أن دافع. إذا قلت أكرمت زيدا لجوعه، أو أطعمت فلانا لكذا، أو كسوته لعورته، دل على أن الدافع لإيجاد الكسوة ولإذهاب الجوع هو أنه كذا وأنه كذا. والعلة تكون غالبا سبب في إيجاد المطلوب والمأمور. قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وارى بمعنى سترا، والسوآت العورات، والعورة إما مغلظة أو غير مغلظة. العورتان الدبر والقبل، هذه مغلظة، وبقية سائر البدن على خلاف كالفخذين وما تحت السرة. والمرء إذا علم أن بدنه قد يفتن لا ينبغي إبرازه إلا لحاجة، وليس من المكرمات أن تجلس بين أضيافك وكتفيك عار. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز قراءة القرآن قراءة جماعية لغرض التعليم؟ قراءة جماعية يعني بصوت واحد، الأولى لا يفعل ذلك، لأنها تخلو من التدبر ومدعاة للسهو، وبعض القارئ وبعض من يقرأ يتكل على غيره. نعم. رجل يدرس في مدرسة مختلطا بالنساء، فما حكم عمله؟ مختلط بالنساء؟ يدرس ماذا؟ يدرس مدرسة في اختلاط. اجتنب هذا، فتنة له وفتنة للمختلطين. لا أدري هل الكلام ده في غير هنا، الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، ما ينبغي هذا. هل صلاة ركعتين خلف المقام من شروط طواف التطوع؟ ما في من شروط، سنة هي، ليس شرطا. الشرط يعني ما يتوقف عليه صحة الشيء، ليس شرطا، سنة. هل يعد الجلوس في المآتم في غير وقت الطعام من النياحة؟ هل يعد ماذا؟ الجلوس في المآتم في العزاء يعني في غير وقت الطعام من النياحة؟ ما أدري، ما لم يظهر لي وجه السؤال. وقصد إذا ذهبت إلى المصابين فجلست عندهم جلوسك من النياحة غير صحيح. كيف جلوسك هذا؟ مواساة لهم، تدعو لهم وتثبتهم وتبين لهم الصبر، إيش هذا من النياحة؟ في صلاة العصر يصلي الإمام بجوار الكعبة وبعض المأمومين في الأروقة، فيكون هناك فاصل كبير بسبب وجود الشمس، فهل هناك كراهية في من صلى بعيد؟ لا، إذا كان في عذر في شمس أو يعلم أن فيه بلل، لا هذا معذور. نعم. إذا كان الشخص معروف من أهل السنة والجماعة ويدرس في تحفيظ القرآن ثم ظنوا فيه أنه على غير منهج السلف، هل يجوز للقائم على الدعوة أن يطلب منه اليمين؟ ما لا ينبغي هذه التفصيلات، لا ينبغي هذه. اختصر الرجل سؤاله ويقول: من شك في عدالة امرئ هل يقال احلف انك لست بكذا؟ بس يكفي. اما هذا التفصيل يدل على انه يعاني من هؤلاء، لا بلاش. من شك في امرئ ما يقال احلف كذا انك، ما ينبغي هذه. لا يحلف الناس الا في دعاوى التهم في البينات عند القضاة. نعم. صلى الله وسلم على اللهم صل على محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم.